السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب السلام من صحيحه: تحت باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، حدثني أبو الربيع سليمان بن داود وهو العتكي، حدثنا محمد بن حرب، حدثني محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: رأى بوجهها سفعة. السفعة التغير والصفار، وقيل التغير والسواد. عليكم السلام ورحمة الله. أن رسول الله قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية، رأى في وجه جارية، أو قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: رأى بوجهها سفعة. السفعة التغير والسواد، وقيل التغير والصفار. فقال: بها نظرة. بها نظرة يعني بها عين، حد نظرها يعني. فالعين قد تؤثر في الجلد، حتى تغيره، تغير الجلد إلى سواد وصفرة أو صفرة. قيل إن بها المس من الشيطان، والأول أظهر. قال: بها نظرة، فاسترقوا لها، يعني بوجهها صفرة، استرقوا لها، اطلبوا لها من يرقيها. هذا الحديث به علة فليحرر، هذا الحديث به علة فليحرر. نعم. حدثنا عقبة بن مكرم العمي، حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضريعة تصيبهم الحاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. قال: ارقيهم. قالت: فعرضت عليه فقال: ارقيهم. يعني هذا الحديث ممكن يكون الولد ليس به مرض معين، تكشف تبحث عند الأطباء لا يستطيعون تشخيصه، ولكنه نحيف. فالرسول قال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضريعة. ضريعة نحيفة، نحيفة أولاد جعفر. فقالت: تسرع إليهم العين يا رسول الله. قال: ارقيهم، في رواية استرقي لهم. وسبحان الله، الولد كان يكون ليس به أي مرض، ولكنه مع ذلك يأكل ويشرب، وجيد في الأكل والشرب، ولكنه نحيف بسبب العين، بسبب العين. أيضا قال: حدثني محمد بن حاتم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني عمرو. هذا لدغة حية. قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يقول: لدغت رجلا منا عقرب، ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله أرقي. قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. من طريق أبي سفيان عن جابر قال: كان لي خال يرقي من العقرب، لدغة العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى. قال: فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب. فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. في رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله، إنه كان عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. يعني ما دامت الرقية لا تخالف الكتاب والسنة. قال: باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.